أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إشكال ودفع. أما الأول فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارة؟ إشكال والدفع. والإشكال في الحقيقة ينحل إلى إشكالين. وتقريب الإشكالين تقدم في كلام المصنف أن الواجب الغيري عليه السلام مما لا يترتب عليه الثواب ولا على موافقة مخالفته العقاب، ولا يعتبر في القسط القرب. هذا هو الفارق بين الواجب الغيري والواجب النفسي. الواجب النفسي ما يعتبر فيه قصد القرب ويترتب على امتثاله ثواب وعلى مخالفته عقاب. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول في التقريب كلا الإشكالين، هنا بعض الواجبات الغيرية، بعض المقدمات كالطهارات الثلاث: الغسل والوضوء والتيمم. الطهارات الثلاث أنها واجبات غيرية لأنها مقدمة للسلام، فإنها واجبات غيرية. وقد تقدم أنه لا يترتب الثواب على امتثال الواجب الغيري ولا العقاب على مخالفته، مع أنه يترتب الثواب على الطهارات الثلاث، واجبات غيرية ومع ذلك يترتب عليها الثواب. في الوضوء ثواب، في الغسل كذلك، وفي التيمم كذلك. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني أن الواجب الغيري لا يعتبر فيه قصد القرب، أن الطهارات الثلاث واجبة بالوجوب الغيري ويعتبر فيها قصد القرب. يعتبر في الغسل قصد القربة، وفي الوضوء وفي التيمم. السلام. مع أنها واجبات غيرية ولا يعتبر قصد القربة في الواجبات الغيرية. لماذا يعتبر قصد القربة في الطهارات الثلاث ما كونها واجبات غيرية، واجبات توسلية؟ هذا الإشكال الثاني. الجواب عن كلا الإشكالين دفع. دفع كلا الإشكالين. بعد مقدمة قصيرة وهي المقدمة أن مقدمة الواجب على قسمين. مقدمة الواجب ما يتوقف عليه الواجب، مقدمة على قسمين، القسم الأول أن مقدمة الواجب نظرا إلى ذاتها ليست عبادة، لم يتعلق بها أمر شرعا، هذا كقطع المسافة إلى الحج، قطع المسافة مقدمة للواجب الحج وليس واجبا ولا مستحبا مع قطع نظر عن الحج، لم يتعلق به الأمر، فيكون وجوبه غيريا وتوسليا فقط. أما القسم الثاني من مقدمات الواجب ما يكون في نفسه وفي ذاته مع قطع نظر عن كونه مقدم عبادة في نفسه، المقدمة في نفسها عبادة مستحبة تعلق بها الأمر الاستحبابي. هذه المقدمة، فنقول في الجواب ونستنتج من هذه المقدمة أن ما تقدم من عدم اعتبار قص القربى في الواجب الغيري ولا ترتب الثواب عليه إذا كان الواجب الغيري من القسم الأول، من القسم الأول مقدمة الواجب ليست في نفسها عبادة كقطع المسافة، وأما إذا كانت من القسم الثاني مقدمة الواجب مع قطع نظر أن جعلها مقدمة عن كونها مقدمة عبادة مستحبة في نفسها، فجعل العبادة مقدمة لعبادة، هكذا جعلت العبادة مقدمة للعبادة، والطهارات الثلاث من هذا القبيل، طهارات الثلاث من هذا القبيل، الوضوء في نفسه عبادة مستحب، الغسل في نفسه عبادة مستحب، فعل مستحب عبادة، التيمم في نفسه عبادة فعل مستحب، الطهارات الثلاث عبادة، وجعلت بوصف كونها عبادة مقدمة للعبادة، مقدمة للصلاة، الصلاة عبادة، فلا بد من اتيانها بقصد القربة لكونها عبادة، ولهذا يعتبر فيها قصد القربة، ويترتب على موافقتها ثواب لكونها عبادة. هل هنا إشكال؟ لا، فليس هنا إشكال أصلا وأبدا، هذا هو الدفع هذا الإشكال، إشكال ودفع. أما الأول الإشكال فهو إنه إذا كان الأمر الغيري بما هو الأمر الغيري لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله، لا يترتب عليه الثواب ولا يعتبر فيه قصد القربة، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات الثلاث حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمشروبة بموافقة أمرها، أي أمر الطهارات الثلاث. هذا هو الإشكال الأول، طهارات الثلاث مقدمة، والمقدمة وجوبها غيري لا يترتب عليها الثواب، ما أن مقدمة الطهارات الثلاث مما يترتب عليه الثواب. لماذا؟ لماذا هنا الواجب الغيري مما يترتب عليه الثواب؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، مضافا إلى أن الأمر الغيري كالطهارات الثلاث لا شبهة في كونه توسلية، وقد اعتبرت صحتها إتيانها بقص القربة. طهارات الثلاث واجبات توسلية، لا يعتبر قص القربة في الواجبات التوسلية. لماذا اعتبر قص القربة في الطهارات الثلاث مع كونها واجبات توسلية؟ هذا الإشكال الثاني. وأما الثاني أي الدفع الجواب، فالتحقيق أن يقال أن المقدمة فيها أي في الطهارات الثلاث بنفسها مستحب عبادة. مقدمة العبادة جعلت مقدمة للعبادة للواجب بنفسها مستحبة وعبادة، وغاياتها أي غايات الطهارات الثلاث كالصلاة مثلا إن كالحج، إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات. العبادة بعنوان العبادة جعل مقدمة للواجب، فلا بد أن يؤتى بها عبادة، يؤتى بالطهارات الثلاث عبادة أي مع قصد القربة، يؤتى بها عبادة أي مع قصد القربة مع قصد امتثال الأمر. وإلا أي لو لم يؤتى بها عبادة فلم يأتي بالمقدمة، لم يأتي المكلف بالمقدمة، لأن مقدمة عبادة. لو لم يأتي بها مع قصد القربة لم يأتي بالمقدمة، فلم يؤتى بما هو مقدمة لها للعبادة. فقصد القربة فيها أي في الطهارات الثلاث إنما هو لأجل كونها في نفسها أمور عبادية ومستحبات نفسية، ولهذا يعتبر قصد القربة لا لكونها مطلوبات غيرية، لا يعتبر قصد القربة لأجل كونها مطلوبات غيرية أي واجبات غيرية. كي يرد عليه الإشكال لا يعتبر قصد القربة في الواجب الغيري، والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه، حيث أنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدم. فافهم والاكتفاء بقصد أمرها دفع للإشكال، فلا بد اولا من تقريب هذا الاشكال، توضيح الاشكال حتى يعلم الجواب والدفع هذا الاشكال. توضيح الاشكال، قال المصنف ان الطهارات ثلاث عبادات نفسية، ولهذا يعتبر فيها قصد القربة. والعبادات والعبادة جعلت مقدمة لغيرها، فالتقريب الإشكال أنها مقدمات، مقدمة طهارات الثلاث مقدمة، فلماذا لم يأتي بها بقصد كونها واجبات غيرية؟ إذ وجوب المقدمة يكون غيرية، فلماذا لا يقصد في مقام إتيان طهارات الصلاة لا يقصد وجوبها الغيري، بأن يقول المكلف أتوزّى للصلاة قربة إلى الله، هكذا يقول، مع أن المكلف لم يقول هكذا، يتوزّى قربة إلى الله، التوزّى قربة إلى الله، لا يقول لأجل الصلاة، لا يذكر الغاية. مع أن مقتضى كونها واجبة غيرية أن يأتي بها بقصد أمر ذي المقدمة، مع أنه لم يأتي بها بقصد أمر ما يترتب عليها من الواجب. هذا هو الإشكال، ولهذا يقول هكذا. والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنما هو لأجل أنه وما ذكرنا إلى الآن هذا خطأ في التقريب، هذا الإشكال. تقريب الإشكال قال المسنف أن الطهارات الثلاثة مستحبات نفسية، فهي عبادة فيها المصلحة. تقريب الإشكال، فإذا كانت هي في نفسها عبادة لماذا لا يأتي بقصد أمرها العبادي ويقصد أمرها الغيري لا أمرها العبادي؟ وبعبارة أخرى توجيه هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة أفضل كي لا يشتبه هذا مرة ثانية، أن الطهارات الثلاث فيها أمران تعلق بها أمران. الأمر الأول تعلق بذات طهارات الثلاثة لكونها مستحبات نفسية عبادة ذاتية، فهذا الأمر أمر عبادي والأمر الثاني باعتبار كونها مقدمة للواجب، مقدمة للصلاة، ومقدمة الواجب، مقدمة الواجب واجبة بالأمر الغيري فتعلق بها الأمر الغيري فتكون واجبة بالوجوب الغيري. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول لماذا لا يأتي المكلف بقصد أمرها النفسي، إذ العبادة يأتي بها بقصد أمرها النفسي، ودائما المكلف يأتي بالطهارات الثلاث بقصد أمرها الغيري بقصد الصلاة بقصد قراءة القرآن، بقصد التواف في الحج، دائما يأتي بها بقصد أمر الغير. ومن هنا نستكشف أن الطهارات الثلاث واجبة بالوجوب الغيري لا بالوجوب النفسي، ليست عبادة في نفسها، إذ لو كانت عبادة في نفسها لأتى المكلف بها بقصد امتثال أمرها العبادي، مع أن المكلف دائما يأتي بها بقصد أمرها الغيري. فإنها واجبات غيرية توسلية لا يعتبر فيها قصد القربة ولا يترتب عليه الثواب. هذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال، الجواب عن هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة أيضا، وهي المقدمة أن المقدمة طهارات الثلاث مقدمة، وهي عبادات مع كونها عبادة جعلت مقدمة لعبادة الواجب. العبادة مقدمة للعبادة، لم تجعل نفس الطهارات الثلاث مقدمة مع قطع نظر عن كونها عبادة مستحبات نفسية، لا، بل جعلت مقدمة مع كونها عبادة مستحبات نفسية. هذا فالمقدمة ماذا مقدمة؟ عبادة، عبادة جعلت مقدمة. والأمر الغيري يتعلق بكونها عبادة، الأمر المقدم الغيري يتعلق بكونها عبادة. بعد هذه المقدمة نقول أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، إلا إلى متعلقه، الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه. ما هو متعلق الأمر الغيري هنا؟ عبادة. فقصد أمر الغيري حينما يقصد المكلف أمر الغيري، الأمر الغيري يدعو إلى العبادة، يدعو إلى العبادة. فقصد أمر الغير في الحقيقة قصد للمقدمة بعنوان كونها عبادة، فلا يريد الإشكال، لا يريد هذا الإشكال. ولهذا يقول هكذا: أما الاتفاق والاتفاق بقصد أمرها الغيري فإنما هو لأجل أنه يدعو، أي الأمر الغيري يدعو إلى ما هو كذلك، أي إلى ما هو واجب في نفسه، ما هو عبادة في نفسه، مستحب في نفسه، حيث أنه لا يدعو إلا ما هو المقدمة، مقدمة هو عبادة مستحبة. فافهم لعله إشارة، فافهم لعله إشارة إلى إشكاله. والإشكال أن قصد أمر الغير ضمنا قصد للأمر المتعلق بالطهارات الثلاث ضمنا، ولكن هذا مع علم المكلف بأن الطهارات الثلاث عبادة، مع مأمور بها مع قطع نظر عن هذا الأمر الغيري، فالأمر الغيري قسط للأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بالطهارات الثلاث. هذا صحيح مع علم المكلف، أما مع الجهل المكلف أو مع غفلة المكلف، المكلف غافل عن كون الطهارات الثلاث مأمور بها في نفسها بأمر استحبابي، فهذا الغافل يقصد اتيانها بالأمر الغيري. هل هذا القصد قصد لأمرها المتعلق بنفس طهارات الثلاث لأمرها العبادي؟ ليس قصدا لأمرها العبادي في هذا، في مورد الغفلة أو في مورد الجهل. وقد تفسي عن من الإشكال بوجهين آخرين، أحدهما ما ملخصه إن الحركات الخاصة بما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفا عليها، فلا بد في اتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها لكونها لا يدعو إلا إلى ما هو الموقوف عليه، فيكون عنوانا إجماليا ومرآة لها. فإتيان الطهارات عبادة وإتاعة لأمرها ليس لأجل أن أمرها المقدم يقضي بالإتيان كذلك، بل إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان الذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها. تقريب الجواب الأول من الجوابين الآخرين عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة، المقدمة أن الطهارات الثلاث عبارة عن الحركات الخاصة، الغسل عبارة عن غسل جميع البدن، غسل جميع البدن حركة خاصة، الوضوء عبارة عن الغسلتين والمسحتين، هذا أيضا حركة خاصة، التيمم كذلك حركة خاصة. هذا أولا. ثم هذه الأمور الطهارات الثلاث ليست مقدمة للواجب كالصلاة بما هي حركات خاصة، مجرد كون الغسل غسل جميع البدن وكون الوضوء غسلتين ومسحتين ليس مقدمة للصلاة، بل مقدمة للصلاة هذه الحركات بعنوان خاص، بعنوان خاص، مع ذلك العنوان مقدمة للصلاة، ولكن لا نعلم ذلك العنوان، لا نعلم ذلك العنوان، بل نعلم أن ذلك العنوان يحصل ويتحقق إذا أتى المكلف بهذه الحركات بقصد قربة الأمر، مع قصد القربة، إذا أتى بها مع قصد القربة يحصل ذلك العنوان الذي هو مقدمة للواجب حقيقة. ولهذا اعتبر فيها قسم القرب تحصيلا لذلك العنوان. إذ الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، الأمر الغيري متعلق ذلك العنوان فيدعو إلى ذلك العنوان، كان إشارة إلى ذلك العنوان، وذلك العنوان هو المقدمة في الحقيقة. ولهذا يعتبر في الطهارات الثلاث قصد القلب. أحدهما ما ملخصه أن الحركات الخاصة كما ذكرنا من الخارج ربما لا تكون محسنة لما هو المقصود منها من طهارات الثلاث من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفا عليها، فلا بد في اتيانها أي اتيان الحركات بذاك العنوان من قصد أمرها أي قصد أمر الطهارات الثلاث، قصد أمر تلك الحركة، لكونه لا يدعو إلا ما هو الموقوف عليه، الأمر لا يدعو إلا ما هو موقوف عليه، فيكون عنوانا إجماليا، قصد الأمر عنوانا إجماليا ومرآة لها، أي مرآة للمقدمة، ما هو المقدمة في الحقيقة، فإتيان طهارات عبادة وإتاءة لأمرها ليس لأجل أمرها المقدم يقضي بالإتيان كذلك أي مع قصد القربة والإتاعة، بل إنما كان قصد القربة والإتاعة كان لأجل إحراز نفس العنوان الذي يكون بذاك العنوان موقوف عليه، الفعل بذاك العنوان يكون موقوفا عليه وفيه مضافا الحمد لله.